لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مشهد آخر من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهد اليوم هو عبارة عن مواقف من إيثار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم إخوانهم المهاجرين ولو كان بهم حاجة، فكانوا يقدمون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، فاستحقوا أن يمدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المهاجرين، قال بعدهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصف الله عز وجل من يتشبه بالأنصار بالفلاح، ولذلك كان الأنصار أصحاب هذا الوصف عند إطلاقه، كما أن المهاجرين كانوا أصحاب وصف الصدق عند إطلاقه، فإن الله تعالى بعدما ذكر المهاجرين قال: فأولئك هم الصادقون، وقال عن هؤلاء قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وخير من فعل ذلك واتقى شح نفسه ووقاه الله شح نفسه هم الأنصار. ما يعرف في تاريخ البشرية مثال في الإيثار كما كان من الأنصار رضي الله عنه. هاجر إخوانهم من مكة ونزلوا بالمدينة ونزلوا عليهم، فإذا بهم يضربون المثال الرائع ويأتون لنا بالمشاهد التي لم تسبق ولم تلحق في الإيثار. ومن هذه المشاهد ما كان من ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم في مكة وهاجروا، ولا مال لهم ولا ديار، فآواهم الأنصار في ديارهم ثم قصدوا إلى أموالهم. ما هي أموال الأنصار؟ الزراعة، هم أهل زراعة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا المهاجرين. كل واحد عنده غيط ولا فدان ولا كذا ونحو ذلك، المثل الفدان ده فيه مثلا 100 نخلة، والتاني 50، والتاني 20، والتاني أكثر، وهكذا. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، إحنا نعد نخل المدينة كله ونعد المهاجرين والأنصار وتقسم بيننا هذا النخيل. الحقيقة حاجة ما حصلت في البشرية ولم تحصل في الحقيقة بعد الأنصار. حاول كده، الواحد بيحاول يتصور هذا المشهد، تصور يعني أنت عندما مثلا يأتي، لا أقول مهاجرين ولا شيء، بعض إخوانك أشقائك قراباتك وهم عندهم محنة وأزمة مثلا، كم واحد منا الذي يفعل ذلك؟ كم واحد الذي يقول نجيب المال كله نعمل إيه؟ نقسم قسما. فهؤلاء قسموا المال بينهم وبين من لم يكن بينهم وبينهم لا صلة قرابة ولا كذا ولا، إنما هي الصلة العظمى وهي الدين. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا. وفي الرواية الأخرى قال المهاجرون لا، المهاجرون قالوا يا رسول الله لا، لا نقبل ذلك. فقال الأنصار تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. طيب، علشان يعني انتوا تشعروا بشيء من يعني بعدم يعني المن في ذلك او ربما او نحو ذلك، تكفوننا المؤنة يعني انتوا اشتغلوا، انتوا عليكم تشتغلوا واحنا علينا النخل، وفي الاخر نقسم الايش؟ الثمرة. في الرواية الاخرى قال المهاجرون فكفانا اخواننا الثمرة النخيلة والمؤنة. يعني الأنصار عملوا قالوا لهم طب أنتوا تشتغلوا وإحنا بالنخل. تاني يوم مين اللي راح الغيطان وقعد يشتغل؟ الأنصار برضو. طب لا يمنع أن المهاجرون راحوا، لكن الأنصار هم اللي كانوا بيشتغلوا برضو، ولا سيما وأن الأنصار هم أهل الزراعة، المهاجرين ما كانوش أهل زراعة أصلا، إنهم أهل بادية ورعي غنم ونحو ذلك. فهذا المثال الرائع وغيره من الأمثلة، وتعلمون ما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية التي تلوناها عليكم، وهي قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الأنصاري الذي قيل أنه نزلت فيه هذه الآية وعمت الأنصار عموما، هذا الأنصاري الذي لما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مهاجر، رجل مهاجر، وهذا المهاجر جاء من قبيلة من قبائل العرب، ولم يكن له مأوى ولم يكن له مطعم وليس له مال. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم هذا، وفي رواية من يضيف هذا، من ياخد ده في بيته عنده ويضيفه عنده في بيته. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، آسف، الرواية في أولها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بيوتهم يسألهم عن طعام لهذا الرجل، فكانت الإجابة من جميع البيوت ليسنا عندنا شيء إلا الماء. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء إلا الماء، وده في أول الهجرة كان يعني موجود بشدة، لأن أول الهجرة حصل أزمة اقتصادية، أول الهجرة أزمة اقتصادية كبيرة جدا. إزاي؟ لما هاجر المهاجرون فدخلوا المدينة، المدينة مثلا لو كانت بتستوعب 100 إنسان مثلا، فصارت الآن تستوعب 200. فلما دخل المهاجرون كانت المدينة مثلا فيها من الأموال ما يكفي 100 إنسان، فصارت الآن الأموال هذه تغطي 200 إنسان، وهكذا كل الأمور كلها أصبحت على الأنصار والمهاجرين، وبذلك حصل نوع من الشدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل إلى بيوته فيأتي الجواب ليس عندنا إلا الماء، فيقول من يضم هذا، من يضيف هذا، فيقوم هذا الأنصاري رضي الله عنه ويقول أنا يا رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، فيأخذ الرجل وينقلب إلى بيته. وكلكم تعلمون القصة وكيف أنه استضاف الرجل على طريقة عجيبة، استحق أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح لما أصبح وجاء يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من فعالكما ليلة أمس. ربنا سبحانه وتعالى عجب من فعلك أنت وزوجتك مع هذا الضيف، وكلكم تعلمون ذلك. واختصاره أن هذا الرجل الأنصاري لما استضاف الرجل أخذه إلى البيت ودخل فسأل زوجته: عندنا طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا عشاء الصبيان. قال: نوموا الصبيان، يعني اشغلوهم لغاية ما يناموا، وقدم الطعام للضيف وأطفئ السراج، أو تصنعي أنك تصلحيه وأطفئيه حتى يأكل الضيف من غير أن يتحرج أو كلمة نحو ذلك. إنه قال لها: حط الطعام وتصنعي أنك تصلحين السراج وأطفئيه، كأنك بتصلحي اللمبة وطفيها، بحيث أن الضيف يقعد يأكل في ليه؟ في ظلمة، يقعد يأكل في الظلمة. ما الحكمة من ذلك؟ إن هو مش هياكل هو وزوجته، لأن الطعام لا يكفي إلا يدوبك، ممكن هذا الرجل لو أكل بشبع يدوبك يكفي، فيتصنع هو وزوجته أنهما يأكلان في الظلمة، يعملوا نفسهم عمين يعملوا إيه؟ يأكلوا كده ولا حاجة، والضيف طبعا قاعد بياكل سامع ناس عمالة تندغ، فخلاص مطمن فقاعد يأكل لغاية ما إيه؟ ما شبع. ولذلك استحقوا أن يقال لهم: لقد عجب الله من فعالكما. ولذلك هؤلاء الناس ضربوا المثل الأعلى في الإيثار، فاستحقوا هذه الأوصاف من ربهم سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.